فلم أكد أضع رأسي على المخدة حتى كنت حجرا ملقا، إلى أن حركني صوت الغفير يضرب الباب ضربا شديدا وينادي خادمي صائحا: اصحى يا تسوقي. فعلمت أن جناية وقعت وأن الغرائز لم تنم، لأني أردت أنا أن أنام. فنهضت لوقتي وأشعلت المصباح، ودخل علي خادمي يفرق عينيه بيد ويقدم إلي الأخرى إشارة تليفونية. فأدنيت الورقة من الضوء وقرأت: الليلة الساعة 8 مساء، بينما كان المدعو قمر الدولة علوان ماشيا على الجسر في القرب من دائر الناحية، أطلق عليه عيار ناري من زراعة قصب والفاعل مجهول. وبسؤال المصاب لم يعط منطقا وحالته سيئة، لزم الإخطار، الإمضاء العمدة. فقلت في نفسي: لا بأس، تلك حادثة بسيطة تستغرق مني على الأكثر ساعتين، فالضارب مجهول والمضروب لا يتكلم ولا يثفر، والشهود ولا ريب، الخفير النظامي الذي سمع صوت العيار فذهب إليه خائفا متباطئا، فلم يجد بالطبع أحدا بانتظاره غير الجثة الطريحة، والعمدة الذي سيزعم لي حالفا بالطلاق أن الجاني ليس من أهل الناحية، ثم أهل المجني عليه الذين سيكتمون عني كل شيء ليثأروا لأنفسهم أيديهم. فسألت خادمي عن الساعة وكتبت في ذيل الورقة: وردت الساعة 10 وقائمون لضبط الواقعة.